بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في مسند النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند النعمان بن بشير رضي الله عنه: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو كان رجل في أقصى السوق سمعه، وسمع أهل السوق صوته وهو على المنبر. حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف حتى كأنما يحاذي بنا القداح، فلما أراد أن يكبر رأى رجلا شاخصا صدره فقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهاره القائم ليله حتى يرجع متى رجع. متى ما رجع عنده. حتى يرجع متى ما رجع. نعم. حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة الألماري أنه سمع النعمان بن بشير يقول على منبر حمص: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة 27 حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح. قال: وكنا ندعو السحور الفلاح، فأما نحن فنقول ليلة السابعة ليلة 27، وأنتم تقولون ليلة 23 السابعة، فمن أصوم نحن أو أنتم؟ هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام ثلاث ليالي ثم لم يخرج إليهم أن تلك الليالي لم تكن متوالية، وإنما قام ليالي الأوتار، فكانوا يرون عليه الصلاة والسلام إذا قام، فإذا سجد لم يروه لأنه كان في حجرة أهله، ثم انحبس عنه. فقام ليلة 23 إلى الثلث، ثم ليلة 25 إلى النصف، ثم ليلة 27 قال: حتى ظننا لا ندرك الفلاح. وكانوا يسمون السحور الفلاح، وهذا من تعظيم السحور عندهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: التمسوها ليلة السابعة، فيقول: نحن نقول ليلة السابعة ليلة 27، وأنتم تقولون ليلة 23، يعني اللي يحسبها من أول العشر أو من آخر العشر، فمن أصوب نحن أو أنتم؟ يقول لأهل الشام على منبر حمص. نعم. حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين بن واقد حدثني سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة ورقا أو ذهبا أو سقى لبنا أو هدى زقاقا هدى زقاقا فهو كعدل رقبة. نعم، منيحة مطلقا، منيحة الورق القرض، أو سقى لبنا، أو هدى زقاقا، يعني هدى ضال إلى طريق، خاصة الطرق الضيقة هي اللي تسمى أزق. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا المبارك عن الحسن عن النعمان بن بشير قال: صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعناه يقول: إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ثم يمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، يبيع أقوام خلاقهم بعرض من الدنيا يسير أو بعرض الدنيا. قال الحسن: والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام، فراش نار وذبان طمع، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. إذا كان الحسن البصري رآهم وهو في المئة الأولى، فكيف الآن يبيع دينه بعرض من الدنيا يسير؟ قال الحسن: رأيناهم صور بلا عقول وأجسام بلا أحلام، فراش نار وذبان طمع. اللهم استعان. نعم. حدثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال: جاءت امرأة إلى النعمان بن بشير فقالت إن زوجها وقع على جاريتها، فقال: سأقضي في ذلك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت أحللتيها له ضربته 100 صوت، وإن لم تكون أحللتيها له رجمته. حدثنا سليمان بن داود طيالسي حدثني داود بن إبراهيم الواسطي حدثني حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال: كنا قعودا في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بشير رجلا يكف حديثه، فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: يا بشير بن سعد، أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته. فجلس أبو ثعلبة فقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاظا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. قال حبيب: فلما قام عمر بن عبد العزيز وكان يزيد بن نعمان بن الشير في صحابته، فكتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه، فقلت له: إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين، يعني عمر بن بعد الملك العاظ والجبرية، فأدخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فسر به وأعجبه. اللي يظهر أن الخلافة التي على منهاج النبوة أنها خلافة المهدي كما في الأحاديث الأخرى، هي التي تعود على منهاج النبوة، لأنها يكون أولها شورى وأوسطها شورى، وتكون على سياسة النبوة، وما بين انقطاع الخلافة من وقت علي رضي الله عنه إلى المهدي يكون بينها ملك، يعني يؤخذ بالغلبة ويعهد بعضهم إلى بعض، ومنه ما هو ملك ورحمة كما في الحديث الآخر، ومنه ملك جبري. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الخلافة بعدي 30 سنة فقط، ثم في وقت المهدي تعود. نعم. حدثنا يونس وحدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن خالد بن كثير الهمداني أنه حدثه أن السري بن إسماعيل الكوفي حدثه أن الشعبي حدثه أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا، وأنا أنهى عن كل مسكر. حدثنا حسن وبهس المعنى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال: أظنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سافر رجل بأرض تنوفة. قال حسن في حديثه: يعني فلا، ليست على المضاف، بأرض تنوفة، بالتنوفة. سافر رجل بأرض تنوفة مفازة. قال حسن: تنوفة المفازة. نعم. قال حسن في حديثه: يعني فلاه. فقال: تحت شجرة ومعه راحلته وعليها سقاؤه وطعامه، فاستيقظ فلم يرها، فعلى شرفا فلم يرها، ثم على شرفا فلم يرها، ثم التفت فإذا هو بها تجر خطامها، فما هو بأشد بها فرحا من الله بتوبة عبده إذا تاب. قال باس: عبده إذا تاب إليه. قال باس: قال حماد: أظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أشد حالات الفرح اللي تتصور في العبد إذا فقد الحياة ثم رجعت إليه، فالله أشد فرحا من هذا العبد بناقته، بعبده إذا تاب. نعم. حدثنا عفان وحدثنا أبو عوان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما، وقد قال أبو عوان: وربما اجتمع عيدان في يوم. حدثنا سفيان وحدثنا مجالد قال: سمعت الشعبي يقول: سمعت النعمان بن بشير يقول، وكان أميرا على الكوفة، يقول: نحلني أبي غلاما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأشهده، فقال: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على جور. حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي سمعه من النعمان بن بشير: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المدهن والواقع في حدود الله. وقال سفيان: مر القائم في حدود الله مثل 3 ركبوا في سفينة، وصار لأحدهم أسفلها وأوعرها وشرها، فكان يختلف وثقل عليهم كلما مر، فقال أخرق خرقا يكون أهون علي أهون علي ولا يكون مختلفي عليهم. فقال بعضهم إنما يخرق في نصيبه، وقال آخرون لا، فإن أخذوا على يديه نجا ونجوا، وإن تركوه هلك وهلكوا. حدثنا سفيان عن مجاهد حدثنا الشعبي سمعه من نعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت إذا سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ظننت أني لا أسمع أحدا على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الإنسان مضغة إذا سلمت وصحت سلم سائر الجسد وصح، وإذا سقمت سقم سائر الجسد وفسد، ألا وهي القلب. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت النعمان بن بشير وهو يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. حدثنا روح وعفان قال حدثنا حماد بن سلم عن الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن الصنعاني عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات الأرض بألفي عام فأنزل منه آيتين فختم بهما سورة البقرة فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان. قال عفان فلا تقرآن. حدثنا عفان وسريج قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال والله إني لا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة، يعني في مثل هذا الوقت. نعم. حدثنا يونس وسريج قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سريج في حديثه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمن كمثل الجسد إذا ألم بعضه تداعى سائره. هذا يدلك على ضعف الإيمان الآن، ما يحسون بإخوانهم ولا جيرانهم، والمفروض لو كان في إيمان حقيقي يكونون المؤمنين كلهم كالجسد الواحد، إذا احتاج بعضهم أو ظلم أو بغي عليه أو كذا يكونون كلهم كالجسد الواحد، لكن الآن تفكك، وهذا من ضعف الإيمان. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه بن منبه حدثني عبد الصمد يعني بن معقل قال سمعت وهبا يقول حدثني النعمان بن بشير أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال إن ثلاثة نفر كانوا في كهف فوقع الجبل على باب الكهف فأوسط عليهم، قال قائل منهم تذكر أيكم عمل حسنة لعل الله عز وجل برحمته يرحمنا. بنسخة تذاكروا وهذا أحسن. فقال رجل منهم قد عملت حسنة مرة كان لي أجراء يعملون فجاءني عمال لي استأجرت كل رجل منهم بأجر معلوم، فجاءني رجل ذات يوم وسط النهار فسأجرته بشرط أصحابه فعمل في بقية نهاره كما عمل كل رجل منهم في نهاره كله، فرأيت علي في الذمام أن لا أنقصه مما استأجرت به أصحابه لما جهد في عمله. فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف نهار؟ فقلت يا عبد الله لم أبخسك شيئا من شرطك وإنما هو مالي أحكم فيه ما شئت. قال فغضب وذهب وترك أجره. قال فوضعت حقه في جانب من بيت ما شاء الله، ثم مرت بي بعد ذلك بقر فاشتريت به فصيلة من البقر فبلغت ما شاء الله، فمر بي بعد حين شيخا كان ضعيفا لا أعرفه فقال إن لي عندك حقا كان زائدا، فمر بي بعد حين شيخا ضعيفا لا أعرفه فقال إن لي عندك حقا فذكرنيه حتى عرفته، فقلت إياك أبغي هذا حقك، فعرضتها عليه جميعها، فقال يا عبد الله لا تسخر بي إن لم تصدق علي فأعطني حقي. قال والله ما أسخر بك، إنها لحقك، ما لي منها شيء. فدفعتها إليه جميعا، اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا. قال فصدع الجبل حتى رأوا منه وأبصروا. قال آخر قد عملت حسنة مرة كان لي فضل، فأصابت الناس شدة فجاءت امرأة تطلب مني معروفا. قال فقلت والله ما هو دون نفسك، فأبت علي فذهبت، ثم رجعت فذكرتني بالله فأبيت عليها، وقلت لا والله ما هو دون نفسك، فأبت علي وذهبت، فذكرت لزوجها فقال لها أعطيه نفسك وأغني عيالك، فرجعت إلي فناشدتني بالله فأبيت عليها وقلت والله ما هو دون نفسك، فلما رأت ذلك أسلمت إلي نفسها، فلما تكشفتها وهمت بها ارتعدت من تحتي، فقلت لها ما شأنك؟ قالت أخاف الله رب العالمين. قلت لها خفتيه في الشدة ولم أخفه في الرخاء، فتركتها وأعطيتها ما يحق علي بها بما تكشفتها، اللهم إن كنت بما تكشفتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا. قال فانصدع حتى عرفوا وتبين لهم. قال الآخر قد عملت حسنة مرة كان لي أبوان شيخان كبيران، وكانت لي غنم فكنت أطعم أبوي وأسقيهما ثم رجعت إلى غنمي. قال فأصابني يوم غيث حبسني فلم أبرح حتى أمسيت، فأتيت أهلي وأخذت محلبي فحلبت وغنمي قائمة، فمضيت إلى أبوي فوجدتهما قد ناما، فشق علي أن أوقظهما وشق علي أن أترك غنمي، فما برحت جالسا ومحلبي على يدي حتى أيقظهما الصبح فسقيتهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا. قال النعمان لكأني أسمع هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الجبل طاق ففرج الله عنهم فخرجوا. هذه سياقة حسنة فيها تفاصيل جديدة في الثلاثة كلهم، فيها تفاصيل ليست في الرواية المشهورة. الأجير ما الذي جعله يترك أجره، والمرأة هذه وكانت ذات زوج هنا، والشيخان وما الذي حبس عنهم، سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال بين وحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم أو الأمر فهو لما استبان له أترك ومن اشترأ على ما شك أوشك أن يواقع ما استبان، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. كذلك هذه السياقة تختلف عن السياق المشهورة وفيها فوائد. نعم. حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن حاجب بن المفضل عن ابن المهلب بن أبي صفرة عن أبيه عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم. قال أبو عبد الرحمن حدثنا القواريري والمقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن حاجب بن المفضل عن ابن المهلب بن أبي صفرة عن أبيه عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم. حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس حدثنا العيزار بن حريث قال قال النعمان بن بشير استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا وهي تقول والله لقد عرفت أن عليا أحب إليك من أبي مرتين أو ثلاثا، فاستأذن أبو بكر فدخل فأهوى إليها فقال يا بنت فلانة ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن حاجب بن مفضل بن المهلب عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم. حدثنا أحمد بن عبد الملك عن الحراني قال حدثنا الشريك عن سماك عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في سفر في فلاة من الأرض فأوى إلى ظل شجرة فنام تحتها فاستيقظ فلم يجد راحلته، فأتى شرفا فصعد عليه فأشرف فلم ير شيئا، ثم أتى آخر فأشرف فلم ير شيئا، فقال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأكون فيه حتى أموت. قال فذهب فإذا براحلته تجر خطامها. قال فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. التوبة فريضة الوقت، ليست خاصة بالفساق أو غيرهم، كل واحد منا فريضة الوقت له، يعني يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة والله يفرح به كل يوم مثل هذا الفرح، يتوب من التقصير ويتوب من التفريط ويتوب من الكسل في طاعة الله والعجز ويتوب من الصغار والكبار. التوبة هي فريضة العمر كله، ما لها وقت دون وقت، مثل الحج مرة في العمر، لا هي فريضة العمر كله. وش قال الله لنبيه في آخر عمره وبعد الجهاد الطويل؟ قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر، أعظم مكافأة لهم بعد أن تابوا آلاف المرات أن قبل توبتهم، هذه أعظم مكافأة أن يقبل الله التوبة. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا زهير، حدثنا جابر، حدثنا أبو عازب قال دخلنا على النعمان بن بشير في شهادة فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء خطأ إلا السيف، وفي كل خطأ أرش. الأرش له تفاصيل عند العلم، وكل شيء خطأ إلا السيف، معناه أن أفضل القود يكون بالسيف، الخطأ فيه قليل، بخلاف غيره. نعم. حدثنا بهز، حدثنا أبان بن يزيد وهو العطار، حدثنا قتادة، حدثني خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وكان ينبز قرقورة، يعني ينبزونه بلقب قرقور. والقرقور ما هو؟ القرقور هو القارب الصغير، القارب الصغيرة تسمى قرقور، اللي يكون في الأنهار. نعم. وقع على جارية امرأته قال فرفع إلى النعمان بن بشير الأنصاري فقال لقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك مياه، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. قال وكانت قد أحلتها له فجلده مئة. وقال سمعت أبانا يقول وأخبرنا قتادة أنه كتب فيه إلى حبيب بن سالم وكتب إليه بهذا. يعني قتادة الآن ارتفع درجة في السند، هو سمع من خالد عن حبيب ثم كتب إلى حبيب مباشرة فكتب إليه، هذا على كلام أبان عطار. نعم. حدثنا عفان، حدثنا أبان العطار، حدثنا قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم وقال أبان أخبرنا قتادة أنه كتب إلى حبيب بن سالم فيه فكتب إليه أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين كان ينبز قرقورة رفع إلى النعمان بن بشير وطئ جارية امرأته فقال لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك مئة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك، فوجدها قد أحلتها له فجلده مئة. نعم. حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما تقوم القداح، حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفهمناه أقبل ذات يوم بوجهه فإذا رجل منتبذ بصدره فقال تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نعم. حدثنا حسين بن علي عن زائية عن عاصم عن خيثمة عن النعمان عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. بعد القرون الفاضلة الثلاثة، الأجيال الثلاثة، الصحابة والتابعين وتابعيه. نعم. حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي وزكريا عن الشعبي عن عبد الله بن عتبة وفطر عن أبي الضحى عن النعمان بن بشير أن بشيرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينحل النعمان نحلا، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ولد سواه؟ قال نعم. قال فكلهم أعطيت ما أعطيته؟ قال لا. قال فطر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أي سوي بينهم. وقال زكريا وإسماعيل لا أشهد على جور. حدثنا وكيع حدثنا زكريا عن ابن القاسم الجدلي قال أبي وحدثنا يزيد بن هارون أخبرنا زكريا عن حسين بن الحارث بن القاسم أنه سمع النعمان بن بشير قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه على الناس فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه. يعني خافوا من هذا الوعيد إنهم إذا ما أقاموا الصفوف خالف الله بين القلوب، وكانوا يترصون كل بنيان مرصوص. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان ومسعر قال وعبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن ذر الهمداني عن يسيع عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر جسده بالحمى والسهر. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش قال خيثمة عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله. لا كله رأسه بالفعل إيه هم عاملين كتير نعم. إذا اشتكى رأسه اشتكى كله كله وكله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله. حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن النعمان بن بشير قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا خارجا صدره في الصف فقال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور والأعمش عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه كذا قال شعبة مثله. قال أبو عبد الرحمن أخبرت أن أسيعا هو يسيع بن معدان الحضرمي، يسمى أسيع ويسيع ويسمى الحضرمي والكندي، الحديث هذا يدور عليه. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة، قال هل أتاك حديث الغاشي؟ الضحاك كان من قواد وله معارك مشهورة، الضحاك بن قيس. نعم. حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن أن النعمان بن بشير كتب إلى قيس بن الهيثم إنكم إخواننا وأشقاؤنا، وإنا شهدنا ولم تشهدوا، وسمعنا ولم تسمعوا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم، يصبح رجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويبيع فيها أقوام خلاقهم بعرض من الدنيا. لعل في الفتن، هذا كان في صف وهذا في صف، فكتب ينصح له. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن الجعد من أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم في صلاتكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصف حتى يجعله مثل الرمح أو القدح. قال فرأى صدر رجل ناتئة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا محمد بن جعفر وهاشم قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال هاشم قال يعني في حديثه سمعت أبي يحدث عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة، قال هاشم في صلاة الجمعة يوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ وربما اجتمع عيدان فقرأ بهما. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحدثنا حجاج أخبرنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع ويسجد، قال حجاج مثل صلاتنا. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي جارية امرأته، قال إن كانت أحلتها له جلدته 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. حدثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن حبيب بن سالم قال ابن بكر مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير أنه رفع إليه رجل غشي جارية امرأته فقال لقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك 100، وإن كانت لم تحلها لك رجمتك. قال فوجدها قد أحلتها له فجلده 100. حدثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال أتته امرأة فقالت إن زوجها وقع على جاريتها، قال أما إن عندي في ذلك خبرا شافيا أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت أذنت له ضربته 100، وإن كنت لم تأذني له رجمته. قال فأقبل الناس عليها فقالوا زوجك يرجم، قولي إنك كنت قد أذنت له. فقالت قد كنت أذنت له، فقدمه فضربه 100. هذا في تلقين يعني السلامة من الحد، الحدود تدفع بالشبهات، ولذلك يقال للمرأة نفسها هذا الكلام لعلها يعني كما هنا يقال لها إن كنت أحللتيه يجلد، وإن كنت ما أحللت ترى يرجم، ويشرع للناس أن يفعلوا هذا، يقولون زوجك يرجم يعني يسترون عليه ودون الحد دون الرجم. فقالت أذنت له يعني أعطاه المخرج، فقدمه فضربه 100. نعم. حدثنا أسد بن عامر أخبرنا أبو بكر عن عاصم عن خيثمة عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وتسبق أيمانهم شهادتهم. حدثنا معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عاصم بن المنذر هذا من الزيادات. قال عبد الله حدثنا معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عاصم بن المنذر بن الزبير حدثنا سلام أبو المنذر القارئ حدثنا عاصم بن مهدلة عن الشعبي أو خيثمة عن النعمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل المسلمين كالرجل الواحد إذا وجع منه شيء تداعى له سائر جسده. نعم. قال عبد الله حدثني منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو وكيع الجراح بن مليح عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. حديث عظيم، حديث عظيم هذا، من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. الشكر هو طبع ليس تكلف، الشكور يشكر القليل ويشكر الكثير، واللي ما يشكر القليل لن يشكر الكثير، واللي ما يشكر الناس ما يشكر الله، هو طبع، وأفضل الناس من كان طبع الشكور. وأيضا بعض الناس يمكن طبع شكور لكن ما يتحدث ما يتكلم، فقال التحدث بنعمة الله، وما دونه التحدث بنعمة أحد عليك، تحدث له وشكره يعني تكلم شكر، وترك التحدث هذا كفر يعني كفر النعمة، والجماعة رحمة يعني سبحان الله كم مرة نسمع الكلام هذا، لكن إذا جاء أمام أعينكم التطبيق العملي عرفت أنها رحمة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وما تكرهون في الجماعة خير ما تحبون في الفرقة. شوف الدول الآن اللي صار فيها فرقة عرفوا أنها عذاب فعلا، وأنه ليلة واحدة مع إمام ظالم خير من 70 ليلة بدون إمام أو في فوضى لا يأمنون لا على أنفسهم ولا أموالهم ولا على أهلهم. ولذلك سيفسرها أبو أمامة في الحديث اللي بعده وش معنى الجماعة فرقة رحمة والفرقة عذاب. نعم. قال عبد الله حدثني يحيى بن عبدوه وفي في النسخ عبد ربه، لكن في كتب الرجال هو عبدوية على وزن راهوية. مولى بني هاشم حدثنا أبو وكيع عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد أو على هذا المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال فقال أبو أمامة الباهلي عليكم بالسواد الأعظم، قال فقال رجل: ما السواد الأعظم؟ فقال أبو أمامة: هذه الآية في سورة النور، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. سبحان الله، هذا التفسير الصحيح. السواد الأعظم ليس متابعة الناس على الفساد، والسواد الأعظم هو العصمة. فسبحان الله، لما قال رجل: ما هو السواد الأعظم اللي نلزمه؟ فقال هذه الآية، وهذه توضح. فإن تولوا، أي الأمراء تولوا عن الحق، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، يعني أدوهم الذي لهم وسر الله الذي لكم، ولا تنزعوا يدا من طاعة. هذا معنى السواد الأعظم، يعني لزوم الجماعة، ليس معنى متابعتهم على المنكر. نعم. قال عبد الله: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا حماد عن ابن زيد، حدثنا حاجب بن المفضل يعني بن المهلب عن أبيه عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاربوا بين أبنائكم، يعني سووا بينهم. نعم. قال عبد الله: حدثنا إبراهيم بن الحسن الباهلي وعبيد الله القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي قالوا: حدثنا حماد بن زيد عن حاجب بن المفضل بن المهلب المهلب عن أبيه أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. الله المستعان. هذا كلها زيادات، كل هذه زيادات عبد الله إلى نهاية مسند النعمان. لا مسند أسامة بن شريك رضي الله عنه، وهو مقل. نعم. حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه: حدثنا وكيع، حدثنا المسعودي عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أصحابه كأن على رؤوسهم الطير. هذا وصف عربي مشهور. لماذا كأن على رؤوسهم الطير؟ هدوء. يقول أن الطير ما تقع إلا على شيء ساكن، أي حركة ما تقع عليه، ففيهم سكينة كأن على رؤوسهم الطير. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنده كأنما على رؤوسهم الطير، قال: فسلمت عليه وقعدت. قال: فجاءت الأعراف فسألوه فقالوا: يا رسول الله نتداوى؟ قال: نعم تداوى، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم. قال: وكان أسامة حين كبر يقول: هل ترون لي من دواء الآن؟ قال: وسألوه عن أشياء، هل علينا حرج في كذا وكذا؟ قال: عباد الله، وضع الله الحرج إلا امرأ أن اقترض امرأ مسلما ظلما فذلك حرج. حرج وهلك. فذلك حرج وهلك. قالوا: هذا ضبط. وفي ضبط آخر: فذلك حرج وهلك، يعني هذا العبد الذي اقترض امرأ مسلما في دمه أو ماله، ذلك الذي حرج وهلك. نعم. قالوا: ما خير ما أعطي الناس يا رسول الله؟ قالوا: خلق حسن. نعم، خير ما أعطي الناس خلق حسن. حدثنا ابن زياد عن المطلب بن زياد، حدثنا زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء إلا الموت والهرم. نعم. حدثنا مصعب بن سلام، حدثنا الأجلح عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رجل من قومه قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: أحسنهم خلقا. ثم قال: يا رسول الله، أن نتداوى؟ قال: نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. حديث عمرو بن الحارث بن المصطلق رضي الله عنهما، حدثنا وكيع، حدثنا عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هذا عمرو بن حارث، هذا خال المؤمنين أخو جويري. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وإسحاق عن الأزرق قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: سمعت عمرو بن الحارث قال إسحاق بن المصطلق يقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا جعلها صدقة. حديث الحارث بن ضرار الخزاعي رضي الله عنه، هذا والد جويري، هذاك أخوها وهذا أبوه. حدثنا محمد بن سابق، حدثنا عيسى بن دينار، حدثني أبي أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعي قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، فدعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله، أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة،